إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا الظلم فإنها الظلمات يوم القيامة. ورواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ مقارب. فالظلم عباد الله مفتاح الشرور والمنهيات، وكل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم. وكما أن العدل مفتاح الخيرات، وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل. ولذلك حرم الله تعالى على نفسه الظلم وجعله محرما بين العباد، فقال كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو الجور ومجاوزة الحد في كل شيء، ووضع الأشياء في غير موضعها المختصة به، والتعدي عن الحق إلى الباطل في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وعدم الظلم صفة العبد المسلم المنقاد لشرع الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث. ولتعلم يا عبد الله أن أقسام الظلم ثلاثة: ظلم الإنسان بينه وبين ربه، وظلم الإنسان بينه وبين جنسه، وظلم الإنسان بينه وبين نفسه. وفي الحقيقة أن الظلم كله راجع إلى ظلم الإنسان نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما صور الظلم التي يقع فيها الإنسان فكثيرة جدا، فمنها المتعلق بحقوق الله كالشرك والكفر والنفاق. فالله تعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وأن لا نصرف أي عبادة وطاعة لغيره مهما كان. ومن فعل ذلك فقد وقع في الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقول تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك أيضا الكذب على الله ورسوله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا أحد أظلم ممن غير شريعة الله فأحل ما حرم أو حرم ما أحل. والإعراض والصد عن آيات الله والاستهزاء بها وتعطيل أحكامها من أعظم الظلم. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى لها بالا، ونسي ما قدمت يداه، أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، أي لا أحد أظلم منه. ومن الظلم أيضا الصد عن مساجد الله أن يذكر الله، أن يذكر فيها اسم الله، والسعي في خرابها بالأقوال أو الأفعال. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن صور الظلم ما يقع بين الإنسان وبني جنسه، وهذا أنواع وأشكال، فمنه الفعلي والقولي، فمن ذلك القتل بغير حق وهو أعظم ظلم الإنسان لغيره، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فمن قتل مظلوما بغير حق فقد جعلنا لأقرب عصبته وورثته حجة ظاهرة على القصاص من القاتل. ومن الظلم أيضا ظلم الولاة والحكام والمسؤولين لرعاياهم، والله تعالى قد جعلهم تحت رعايتهم وحفظهم، فإن أدى حق الله فيهم كان من العادلين المبشرين بجنة النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الإمام العادل. وإن كان ظالما فالله ينتقم من الظالمين وينصر المستضعفين ولو إلى حين، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ويقول سبحانه: إنا من المجرمين منتقمون. ومن الظلم أيضا أخذ الأرض الغير أو شيء منها بغير حق، وتغيير منار الأرض وعلاماتها، وهذا من الكبائر المحرمة المتوعد عليها بالعقوبة الشديدة يوم القيامة، ولو كان شيئا يسيرا، فكيف من أخذ وظلم واستحوذ على أراضي الضعفاء واليتامى والأرامل، بل والأراضي التي أوقفت لله تعالى كالمساجد والمقابر وغير ذلك. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير رحمه الله أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. ومن صور الظلم ظلم العمال والأجراء وعدم إعطائهم حقوقهم وأكل أموال الناس بالباطل بكل أنواعه وطرقه كالرشوة والاحتيال والسرقة والربا وغير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وليعلم آكل حق الأجراء والعمال أن الله هو خصمه يوم القيامة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. والله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إن من صور الظلم وأكثرها انتشارا في المجتمعات الإسلامية وبين من اتخذ الإسلام منهجا وطريقا ودينا الظلم الواقع داخل الأسر المسلمة، وهو أشكال وأصناف. فمن ذلك ظلم الأبناء لآبائهم وأمهاتهم بالعقوق والسب والشتم والكلام السيء، بل قد يفضي الأمر بالظالم إلى مد يديه إلى والديه بالضرب، وقد يصل إلى قتل والديه أو أحدهما وهما السبب في وجوده، فكان سببا في إزهاق أرواحهما والعياذ بالله. وهذا من أعظم العقوق والظلم والجور، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي الشرك بالله في عظم الإثم والجرم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ومن صور الظلم في الأسر عضل البنات وتأخروهن عن الزواج، ورفض كل الأزواج لأسباب دنيوية أو حاجات نفسية. فمن منع ابنته عن الزواج لغير أمر شرعي فهو داخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ويكون ظالما لها. ومن ذلك أيضا تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهدية والعطية. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ومن الظلم أيضا ما يقع من الأزواج مع زوجاتهم من الاستحقار والاستصغار والضرب المبرح والشتم والسب وغير ذلك من ألوان العذاب الذي كثرت الشكاية به من النساء، واستغل بعض الرجال ضعفهن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وظلمهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. ألا فليعلم هؤلاء أنهم ليسوا بخير الناس، وإن أبدوا صلاحا وخلقا مع الغير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. ولما شكت بعض النساء أزواجهن للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فمهما أظهرت الخيرية وكنت ظالما لأهلك فلست بخير عند الله. واعلم أنك بظلمك لم تعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، فقد كان يوصي بالنساء الضعيفات، بل أوصى بهن في أعظم مجمع للمسلمين في حجة الوداع يوم عرفة، فكان مما قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. شبههن بالأسيرات عند الرجل لضعفهن، وأنهن لا يملكن في الدفاع عليهن والقوامة إلا هذا الرجل الذي أخذهن بميثاق غليظ. لذلك قال عبد الله بن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. فيا عبد الله، ألا يليق بك أن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدع عنك ظلم إماء الله؟ ومما يستغرب أن تجد المرأة المظلومة طائعة لربها ولزوجها، قائمة على شؤونه، لا تشتكيه لأحد من الناس، فيزداد في غيه وظلمه وجوره بالضرب والسب والشتم والتعيير، ويحسب أن لم يره أحد ولن يحاسبه أحد. ألا فاعلم أن المظلوم لا ترد له دعوة، كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي يمهله ولا يعجل له في العقوبة، لعله يتذكر ويتعظ ويرجع عن ظلمه، فإن ازداد ظلمه ازدادت عقوبته في الدنيا والآخرة. فارجع إلى ربك أيها الظالم، واحذر عقاب الله، وتحلل منه في هذه الدنيا الفانية قبل الآخرة الباقية، واطلب العفو والمسامحة وأد له المظلمة. فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه،